وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء صدق الله العظيم.